السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلا، مساكم الله بالخير. حب اضيف فائدة بخصوص السلطان اخوي زايد الله يهون الجميع. السلطان الاصلية ما فيها شخوط ابدا، السلطان نفس الكريستال تبارك الرحمن، لكن الشخوط وردت عليها بعد التهجين او بعد ترتيب المختبر، كأنه صار خطأ في ترتيب الوراثي او الزراعه او شيء، او زادوا الهرمون الله اعلم. والدليل ان شفت السلطان الاصليه، يعني دائما اللي عنده سلطانه اصليه يعني صرم يختلف كليا عن السلطانه الفسائل، فسائل المختبرات وليست فسائل الطبيعه. هذا الذي ظهر لي من زمان سنوات والله اعلم، حتى بصور لكم ان شاء الله عندي ثمار اللي اصلها صرم، وعندي ثمار اللي هي فسيله اللي أصلها صرم تبارك الرحمن، شكلها ودك تطالعها. والثانية تسوي شخوط، ممكن اللي أصلها يعني صرم إذا زدت عليها المواد مثل ما تقول السماد وكذا تسوي شخط، لكنها ليست من أصلها، أصلها ما فيها شخوط، هي حالة حالة خلاص حالة غيره. إذا زدت عليها الكيماويات مثل الأشياء أو المركبات أو الأشياء مثلا ممكن تسوي شخوط. هذا والله أعلم، حياكم الله. ضابط فائدة كذلك تثبت القول الأول، في بعض المختبرات في الإمارات عندهم فسائل سلطانة لو تسوي معها ما تسوي، كيف تداريها وكيف ترتبها إلا تشخط تشخط سبحان الله. المشكلة في الفسيلة نفسها وليست في المعاناة، بخلاف الصروم يعني فرق شاسع. كذا واحد مجرب. السلام عليكم حبيبي عامر. التشخيط اللي بيحصل في السمار ده هو اولا بيصل في بعض الانواع وبعض الاصناف واصناف لا، بيجي نتيجه تحبيبي ما يكون الميه في الثمره زايده وفي رطوبه كتيره حواليها، المفروض الثمره بتنتح ميه قليل، فهي بنتيجه الرطوبه الجويه ما ينتحش، تقوم الميه تتخزن في الطبقه الاخيره من الثمره اللي طبقه البشره بتاعتها، تقوم هي تتنفخ من كتر الميه وما فيش نتح ميه بتخرج، تقوم هي تنفجر الخليه دي. وبعدين بكذا بالتشخيط، وده موجود لاحظته حتى في الهلالي. وهتلاقي حاجة تانية حبيبي، هتلاقي ان دي بتحصل في الاماكن الرطوبة عالية بتاعتها اللي في المزرعة، يعني منطقة رطوبة عالية تحصل تشخيط، رطوبة جفاف ما يحصلش تشخيط لان المية بتنتح وتخرج على طول لو جفاف، لكن الرطوبة لا. ودي انا لاحظتها في صنف الهلالي عندنا بتحصل، اما في الاصناف الثانيه زي الاخلاص والخنيزي ما بتحصلش خالص. اخوي عامر ترى طبيعي جدا، عمر 4 سنوات، اقطع الثمر الان لانه غير جيد ولن يكون طعمه جيد، اقطعه الان واستبدله بسماد بلدي استعدادا للموسم القادم، واعطها الدفعه الثانيه من السماد البلدي في يناير او في ديسمبر، والسنة القادمة بحول الله رشها على الحميرة، لأنه لازم تحمل، النخلة قوية لازم تحمل حتى يكون نقية وصافية، لازم تكون محملة واجد. فرأيي اقطع الثمر الآن لأنه ليس له قيمة وليس له طعم، وحط سماد بلدي الآن وسماد بلدي في ديسمبر أو يناير، والسنة القادمة رشها على الحميرة لوعد وقت اللقاح وحط كبريت وستجدها لامعة ونقية بحول الله تعالى.